قال رحمه الله: من ألف ارفع، من ألف ارفع المثنى وكلا، إذا بمضمر مضافا وصلا. قال رحمه الله: وشرط ذا الإعراب أن يضفننا، إن يتجاء أخ أبيك ذا اعتلا. تقدم شرح هذا البيت أو الإشارة إلى شيء من شرحه، وهو أن أو أن المقصود منه أن شرط ذا والإشارة تعود إلى الإعراب الحروف، وشرط ذا الإعراب أي الإعراب الحروف في الأسماء المتقدمة شرطه أن يضفنا، أي من شروط أن تضاف هذه الأسماء وتكون إضافتها لغير الياء، فلذلك قال أن يضفنا لا للياء تضاف لكن لغير الياء. ثم ذكر رحمه الله إضافتها إلى غير الياء إما أن تكون إلى ظاهر أو إلى ضمير، فهي تضاف إلى كل ظاهر وتضاف إلى كل ضمير إلا الياء، إلا الياء. فيقول فيقال جاء أخو أبيك وجاء أخوه وجاء أيضا كذلك أخوها وجاء أخوكم وجاء أخوهم وجاء أخوهن، فتضاف إلى كل ضمير إلا الياء وإلى كل ظاهر، واضح؟ وإلى كل ظاهر تضاف إليه إلا ما تقدم من الشرط الخاص في لو، وأن تضاف إلى اسم جنس ظاهر، هذا شرط خاص بها ما تضاف إلى كل ظاهر، قد تقدم معكم. فذو لا تضاف إلى كل ظاهر، وإنما تضاف إلى اسم جنس ظاهر غير وصف، فلا بد من هذا الخيول في ذو أن تضاف إلى اسم جنس. تقدم الكلام على اسم الجنس وهو الذي وضع لأفراد متعددة أو لمعنى كلي يقال له اسم جنس، وكذلك ظاهر خرج الضمير الذي يعود إلى اسم جنس. الفضل ذوه أنت، الفضل ذوه أنت، هذا لا يصح مع أن وظيفة الضمير يعود إلى اسم جنس، لكن الشرط أن تضاف إلى اسم جنس ظاهر، أما إذا كان إلى ضمير يعود على اسم جنس ما يكفي هذا. وكذلك غير وصف أيضا لا بد أن يكون هذا اسم جنس غير وصف، لأن من أسماء الله الأسماء هي أوصاف، مثل اسم فاعل قائم قاعد، اسم مفعول مضروب، اسم التفضيل أفضل، فما يقال ذو قائم وذو أفضل وذو مضروب، أي صاحب مضروب صاحب قائم، هذا ما يصح مع أن أسماء جناس، لكن ما تضاف إليها لأنهم قيدوا اسم جنس يكون غير وصف، غير وصف. والمقصود بالوصف أي ما كان مشتقا مما دل على ذات وصفة، مما دل على ذات ومعنى، هذا هو المقصود بالوصف، هو الاسم المشتق، الاسم المشتق الذي يدل على معنى وذات، مثل قائم هذا اسم مشتق فليس كذلك، وهو وصف يدل على ذات متصفة بهذا القيام فليس كذلك، ويدل على معنى وهو القيام، يدل على معنى وهو القيام. فذو يشترط باسم الجنس الذي تضاف إليه أن يكون غير وصف، فإن كان اسم الجنس وصفا ما أضيفت إليه ولا تجوز إضافة إليه، فلا يقال جاء ذو قائم. إيش المقصود بالوصف؟ أي الاسم المشتق الذي يدل على ذات وعلى الصفة، مثل قائم جالس أفضل قاعد مضروب إلى هذه أسماء أجناس لكنها أوصاف، فتستثنى من الإضافة دوش إليها فلا تضاف إليها أسلوب، فيشترط في اسم الجنس أن يكون غير وصف، واضح؟ إيش المقصود بالوصف؟ هذا الذي سمعته المشتق، المشتق لا تضاف إليه، توضح لكم أو توضح لكم، وإلا الزهد وصف لكن ما هو مشتق، الزهد وصف، العلم وصف، الكرم وصف، البخل وصف، كله لكن تضاف إليها لأن أسماء جناس هذه، أسماء أجناس غير مشتقة، وإن كانت في المعنى أوصاف لكنها في الاصطلاح النحوي ما هي أوصاف. في الاصطلاح النحوي هذه مصادر تضاف إليها، فتقول ذو علم، ذو زهد، ذو كرم، ذو بخل، ذو معرفة بكذا، ذو كذا إلى آخر ذلك، تضاف إليه. لأن الممنوع إنما هو اسم جنس وصف، هذا ما تضاف إليه. أما اسم جنس غير مشتق فتضاف إليه. واضح الصبر كيف ذا؟ أنا ما شرحته إلا لأنه في التحفة يمر عليكم، موجود في التحفة يمر على الإخوة بشريح علامة علامة ذو قائم، ذو مضروب، ذو أفضل، ذو حسن، هذا ما تضاف إليه، لأن هذه أسماء أوصاف مشتقة، أسماء أجناس أوصاف، وقد اشترط أن تضاف إلى اسم جنس غير صفة، غير وصف. إيش المقصود بالوصف؟ الاسم المشتق. إيش المشتقات في النحو؟ اسم الفاعل، اسم المفعول، صفة المشبهة، اسم التنظيم، صيغة المبالغة، هذه ما تضاف إليها. فالمقصود بالوصف الوصف النحوي الذي يشمل هذه الخمس الأشياء: اسم الفاعل، اسم المفعول، صفة المشبهة، صيغة المبالغة، اسم التقدير. فما يقال جاء ذو قائم هذا اسم فاعل، ولا يقال جاء ذو مضروب هذا اسم مفعول، ولا يقال جاء ذو حسن هذا صفة مشبهة ما تضاف إليه، ولا يقال جاء ذو براق جاء ذو براق هذا ما تضاف لأنه صفة مبالغة، ولا يقال جاء ذو أجمل جاء ذو أفضل جاء ذو أكرم لأن هذا يجي اسم تفضيل فلا تضاف. فالمقصود بالوصف هو الوصف النحوي الذي يتضمن هذه الخمسة، فلا تضاف إليه ذو، وإنما تضاف إلى ما سمعت اسم جنس ظاهر غير واحد. انتهينا من هذا. قال للياء كجاء أخو أبيك دعتنا، وأصله دعتنا بالهمز لكن قصر للضرورة، والمقصود ذو علو وارتفاع، وهذا تتميم فقط للبيت، هذا دعتنا تتميم للبيت فقط. فمعنى اعتناء هو في الأصل كما سمعت بالهمز لكن قصر لأجل الضرورة، ومعناه ارتفاع. قال رحمه الله بالالف ارفع المثنى وكلا اذا بمضمر مضافا وصلا كلتا كذاك اثنان واثنتان كابنين وابنتين يجريان كابنين وابنتين يجريان وتخلف الياء في جميعها الالف جرا ونصبا بعد فتح قد الف. حاصل معنى هذه الثلاث الأبيات تقدم معنى الباب الأول من أبواب النيابة، وذلك في الأسماء الستة، وأنها ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء. وهذا الباب الثاني من أبواب النيابة وهو المثنى وما ألحق به، المثنى وما ألحق به. فقال الناظم بيانا لهذا الباب بالألف ارفع المثنى، والمثنى تعريفه هو ما دل على اثنين أو اسم نابع عن اثنين اتفقا في الوزن والحروف، اسم نابع عن اثنين اتفقا في الوزن والحروف بزيادة أغنت عن العاطف والمعطوف. اسم نابع عن اثنين اتفق في الوزن والحروف أغنت عن العاطف بزيادة أغنت عن العاطف والمعطوف. فهذا هو تعريف المثنى، اسم نابع عن اثنين الزيدان المحمدان القائمان الرجلان، هذا كما ترى مثنى لأنه اسم نابع عن اثنين، الزيدان نابع عن زيد وزيد فقلت زيدان فهذا اسم نابع عن زيد وزيد، فهو إذن ايش؟ مثنى، اسم نابع عن اثنين، الرجلان نابع عن رجل ورجل، وهكذا اسم نابع عن اثنين اتفقا في الوزن زيد وزيد، عمر وعمر، خالد وخالد، فاعل فاعل، واضح، عمر وعمر، فعل وفعل، وهكذا اتفقا في الوزن، لا بد من اتفاقهم في الوزن حتى يكونا من باب المثنى، خالد وخالد، خالدان، أنور وأنور، أنوران، محمد ومحمد، محمدان، اتفقا في الوزن كما ترى في استثنائها، فهذا إذن إيش؟ مثنى ولا مو مثنى؟ مثنى، اتفقا في الوزن. هذا القيد أخرج به نحو عمر وعمر، فإنه جاء في الحديث الذي يحسن بعض العلم، اللهم اهدي، اللهم اهدي إحدى العمرين، من استثنائك، اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين، اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين. هذا الآن المقصود به عمر بن هشام وهو أبو جهل، والمقصود به عمر بن الخطاب، هذا من باب المثنى أم ليس من باب المثنى؟ ليش ما من باب المثنى؟ ما اتفق في الوزن، عندنا عمر فعل وعندنا إيش؟ عمر فعل، لم يتفق في الوزن، فإذا هذا من باب آخر يعرف بإعراب المثنى، لكن يقال له ملحق بإيش؟ بالمثنى، ملحق بالمثنى، لأنهما لم يتفقا في الوزن، وشرط المثنى أن يتفقا في إيش؟ في الوزن، فإن لم يتفق الاسمان اللذان يثنيان في الوزن، فإن جاء شيء من ذلك يكون من باب إيش؟ الملحق، اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين، بتغليب عمر لأنه الأشرف، ولا يغلب الفاجر ذا عمر بن الحكم أبو جهل، وإنما يغلب عمر، لأن باب التغليب من ضوابطه أنك إذا أردت التغليب تغلب الأشرف أو الأخف، الأشرف أو الأخف، وهنا الأشرف عمر هو الذي يغلب، وما يغلب أحد العمرين، تغلب عمر بن هشام المدبر، تغلب عمر فتقول أحد العمرين، هذا واضح. طيب هذا الشرط الأول خرج به ما سمعته، اتفقا في الوزن والحروف، والحروف خرج نحو القمران للشمس والقمر، القمران للشمس والقمر، هذا من باب المثنى أو من باب الملحق؟ ليش من باب الملحق؟ لأنهما لم يتفقا في إيش؟ في الحروف، لأن هذه التثنية تثنية قمر وشمس، تثنية قمر وشمس، والشمس والقمر متفقان في الحروف ومختلفان، مختلفان، فإن العرب تقول القمران ويعنون الشمس وإيش؟ والقمر، العرب تطلق هذا، يقولون القمران ويعنون الشمس والقمر، هل هذا من باب التثنية؟ ما هو من باب التثنية، كيف نعم؟ هذا من باب إيش؟ الملحق، لأن شرط التثنية اتفقا في إيش؟ في الحروف. العمران في أبي بكر وعمر، العمران هذا يطلق عندهم، العمران في أبي بكر وعمر، هذا من باب إيش؟ الملحق، لأنهم اختلفا في الحروف من استخلاله، وهنا غلب عمر للخفة لأن أبا بكر أشرف وأفضل، فيكون تغليب عمر للخفة فقط، وأبو بكر لفظ مركب كما ترى يصعب تغليبه، يصعب تغليبه، فغلب عمر للخفة، وكلاهما شريف ولكن أبا بكر أفضل، وكلاهما فاضل أبو بكر أفضل. طيب بزيادة الزيدان، الزيدان هذا مثنى وليس مثنى؟ مثنى، لأنه ثني اسمان اتفقا في اللفظ وفي الحروف الوزن وفي الحروف، وأيضا إيش بزيادة في الآخر، وهي ألف وإيش ونون في حالة الرفع أو ياء ونون في حالة النصب. قال بزيادة، أغنت هذه الزيادة عن العاطف والمعطوف، بزيادة يكون المثنى بزيادة، وهذه الزيادة تغني عن العاطف والمعطوف، فتقول جاء زيدان بدل ما تقول جاء زيد وزيد، جاء زيد وزيد، تأتي بعاطف ومعطوف، تأتي بهذه الزيادة تغني عن العاطف، تغني عن إيش؟ عن المعطوف، فتقول جاء زيدان، فالمثنى يكون بزيادة تغني عن العاطف وعن المعطوف. أين العاطف المعطوف؟ أي في قولك جاء زيد وزيد، جاء زيد وزيد. عندنا عاطف وهو الواو، وعندنا معطوف وهو ما بعد إيش؟ ما بعد الواو. هذه الزيادة تغني عن العاطف وعن المعطوف. فهذا تعريف المثنى يحفظ، هذا التعريف الذي ذكر جيد، ما ناب عن اثنين اتفقا في الوزن والحروف بزيادة أغنت عن العاطف والمعطوف، الزيادة أغنت عن العاطف والمعطوف. طيب، أما الأبيات المذكورة فشرحها كالتالي: بالألف ارفع المثنى وكلا. حاصل هذه الأبيات أن المثنى من الأشياء التي خرجت عن الأصل فأعربت بالحروف، فعلاماتها نابت عن إيش؟ عن أصول، علاماتها نابت عن أصول. فالمثنى حكمه من حيث الإعراب فإنه يرفع بالألف، بالألف يرفع المثنى، فالمثنى يرفع بالألف. وكذلك ما ناب عنه وكلا، لكن بشرط في كلا وكلتا، فقال وكلا إذا بمضمر مضافا وصلا. كلا هذا يعرب إعراب المثنى، وهو من باب الملحق، لأنه ليس فيه زيادة أغلق عن العاطف والمعطوف، فهو إذا من باب الملحق المثنى فيعرب إعرابه. لكن هل يعرب إعراب المثنى مطلقا أم بشرط؟ فقال الناظم وكلا، فقيد هنا إذا بمضمر مضافا وصلا، يعني معنى ذلك أن كلا تعرف إعراب المثنى بشرط، وهو أن تكون مضافة، أن تكون مضافة، وهذا الذي أضيفت إليه أن يكون إيش؟ مضمرا، أن يكون مضمرا. فقال الناظم وكلا تعرب أيضا بالألف رفعا، لكن إذا بمضمر مضافا وصلا، فيكون مضافا حال من الفاعل في وصل، حال من الفاعل في وصل. تواصل الكلام وكلا يعني تعرف بهذا الإعراب، لكن بشرط أن تكون مضافة إلى إيش؟ إلى ضمير. فإذا أضيفت إلى ضمير أعرفت هذا الإعراب، فيقال جاء كلاهما ورأيت كليهما ومررت بكليهما، فهنا نعم تعرف إعراب المثنى وتكون من باب الملحق. ثم قال كلتا كذاك، أي أن كلتا مثل كلا تماما، تعرف إعراب المثنى بشرط كلا، أي أنه اشترط فيها ما اشترط في كلا، وهو أن تضاف إلى إيش؟ إلى ضمير. فيقال جاءتني كلتاهما، جاءتني كلتاهما، ورأيت كلتيهما، ومررت بكلتيهما. فإذا كلا وكلتا يعربان بالألف رفعا بهذا الشرط، وهو أن يكونا مضافين إلى ضمير. هذا الشرط احترز به ما إذا أضيفا إلى الظاهر، فإنهما لا يعربان بهذا الإعراب، وإنما يلزمان الألف، ويكون الإعراب على الألف. فتقول جاء كلا الزيدين، ورأيت كلا الزيدين، ومررت بكلا الزيدين. جاءت كلتا الهندين، ورأيت كلتا الهندين، ومررت بكلتا الهندين. فإذا إضافتهما إلى الضمير شرط في إعرابهما إعراب المثنى. فإن أضيف إلى غير الضمير، أعني إلى الظاهرة، أعني إلى الظاهر، فإنهما لا يعربان إعراب إيش؟ إعراب المثنى، إعراب المثنى، وإنما يعربان إعراب الفتى، أي بحركات إيش؟ مقدرة على الألف. فتقول جاء كلا الرجلين، فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة منع من ظهور التعذر، كلا مضاف الرجلين مضاف. رأيت كلا الرجلين مفعول وعلامة نصب فتحة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر. مررت بكلا الرجلين مجرور علامة جره كسرة مقدرة على الألف منع من ظهور التعذر، كما تقول الفتاة. واضح هذا؟ انتهينا، انتهينا من الملحق الأول، لأنه ذكر أربعة ألفاظ ألحقت بالمثنى، لفظان بشرط وهما كلا وكلتا، ولفظان يعربان إعراب المثنى من غير شرط، وهما انتهيت الكلام عليهما الآن. كلتا الجنتين من هذا الباب يعربان بالحروف بالحركات مغدرة الحركات لأنهما أضيفا هنا إلى الظاهر. قال بالألف ارفع المثنى وكلا أيضا ارفعها بالألف لكن إذا بمضمر مضافا وصلا والألف في وصلا لإطلاع وليس ألف التثنية كلتا كذاك أي كلتا مثل كلا إذا بمضمر مضافا وصلا. ثم استأنف فقال اثنان واثنتان كابنين اثنان واثنتان كابنين وابنتين يجريان أي أنه معنى ذلك أنه مما ألحق بالمثنى أيضا اثنان للمذكر واثنتان للمؤنث هذان اللفظان هل ألحقا بالمثنى مطلقا من غير شرط أم بشرط؟ فقال الناظم مبينا أنهما ألحقا بالمثنى من غير شرط فقال اثنان واثنتان كابنين وابنتين أي كالمثنى الحقيقي تماما من غير شرط فلذلك شبههما بالمثنى أي أنهما يعربان إعراب المثنى من غير شرط يعربان إعراب المثنى مطلقا من غير شرط سواء أضيف إلى مضمر أو أضيف إلى ظاهر أو لم يضافا أو لم يضافا فإنهما يعربان إعراب المثنى مطلقا فلذلك شبههما بإيش بالمثنى الحقيقي فقال اثنان واثنتان كيف كابنين وابنتين يجريان المثنى الحقيقي يعرب هذا الإعراب بشرط أو غير شرط بالنسبة لما يتقدم يعرب إذا توفر فيه الأشياء المتقدم أعرب ما يشترط فيه أن يضاف المثنى الحقيقي ما يشترط فيه أن يضاف أليس كذلك لا إلى ظاهر ولا إلى مضمر فإذا هذا التشبيه يقتضي إيش المساواة أن هذا الملحق النوع الملحق هذا اثنان واثنتان يعرب مثل ما يعرب المثنى الحقيقي فلا تشترط فيه أو فلا يشترط فيه ما اشترط بكلا وكلتا ما هو الذي اشترط بكلا وكلتا أن يضاف إلى إيش إلى الضمير أما هذا ابن اثنان واثنتان فهو كالمثنى الحقيقي لا تشترط فيه الإضافة هذا واضح فيعرب إعراب المثنى مطلقا سواء أفرد جاء اثنان وجاءت اثنتان وسواء ركب كما في قولك جاء اثنا عشر رجلا جاءت اثنتا عشرة امرأة وهكذا واضح إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر واخر إلى آخر ذلك المثنى يقول مثال وينشئ القرآن فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا انفجرت منه اثنتا عشرة عينا سواء أفرد أو أضيف أفرد كما سمعت اثنان من غير إضافة ولا تركيب جاء اثنان جاءت اثنتان أو ركب يركب مع غيره فتقول اثنا عشرة اثنتا عشرة واضح أو أضيف ولا يضاف إلا إلى الجمع أو إلى ايش المفرد لا يضاف الا الى الجمع او الى المفرد فيقال جاء اثناه او جاء اثناكم جاء اثناه او جاء اثناكم جاء اثنا زيد او جاء اثنا الزيدين ومنهم من اجاز اضافته الى المثنى جاء اثناهما جاء اثناهما فاذا اضيف لا يضاف الا الى مفرد او الى جمع اما الى المثنى في خلاف هذه خلاصة الآن إلى انتهينا إلى الملحق الثاني النوع الثاني فالملحقات التي ذكرها بالمثنى أربعة أنواع لفظان يعربان إعراب المثنى بشرط وهو إيش الإضافة مطلقا أم مقيدة إضافة إلى ضمير أما يضيف إذا أضيف إلى ظاهر فما يعربان إعراب المثنى إذا بمضمر هكذا يقول الناظم إذا بمضمر مضافا وصل كلتا كذاك مثل إيش كلا لابد أن توصل بإيش بمضمر تضاف إلى مضمر فيشترط في كلا وكلتا أن يضافا إلى إيش إلى مضمر فإن أضيف إلى الظاهر كلا الرجلين وكلتا المرأتين أعرب إعراب الفتى بحركات مغدرة منع من ظهورها التعدد جاء إلى ملحق آخر اثنان واثنتان ما شرطهما قال ليس لهما الشرط المتقدم فهما كالمثنى الحقيقي تشبههما بالمثنى الحقيقي أي أنهما يشترط فيهما الإضافة، فقال اثنان واثنتان كابنين وابنتين يجريان، أي اثنان واثنتان يجريان كابنين وإيش وابنتين تماما، أي من غير شرط الإضافة، واضح. ثم انتقل في البيت الثالث إلى شيء آخر، وهو أن الياء تخلف الألف، الألف علامة الرفع والياء علامة النصب والجر في المثنى وما ألحق به، فقال وتخلف الياء في جميعها الألف، أي في جميع ما تقدم سواء كان المثنى أو ما ألحق به، سواء كان المثنى أو ما ألحق به، وتخلف الياء في جميعها الألف، أي أن الألف تخلف الياء في جميع الألفاظ المتقدمة التي سلف ذكرها المثنى وما ألحق به. جرا ونصبا تخلفها في أي شيء؟ في حالة الجر وفي حالة إيش؟ النصب. جرا ونصبا، إما يكون جرا ونصبا منصوب بنسب حافظ، أي في الجر وفي النصب، أو يكون مفعول لأجله. وتخلف الياء في جميعها الألف لأجل الجر وإيش؟ والنصب. والأقرب أنه منصوب بنسب حافظ، وتقدير الكلام وتخلف الياء في جميع الألف في الجر وفي النصب، فنزع الحافظ ثم نصب الاسم، هذا الأقرب. قال وتخلف الياء في جميعها الألف جرا ونصبا بعد فتح قد ألف، تخلفهما ويكون ما قبل الياء مفتوحا، لأن هذا ألف حتى في حالة الرفع، ألف حتى في حالة الرفع تقول زيدان، فما قبل الألف يكون إيش؟ مفتوحا. كذلك أيضا بالنصب والجر، هذه الفتحة قد ألفت بالرفع أيضا بالنصب والجر تبقى على ما هي عليه، فتكون قبل الياء مفتوحة، فتقول رأيت زيدين أو رأيت الزيدين، تفتح ما قبل إيش؟ الياء كما ترى، وتقول مررت بالزيدين، تفتح ما قبل الياء، فهذا الفتح قد ألف بالرفع وفي غير إيش؟ في غير الرفع، فيبقى على ما هو عليه ما ألف. فالحاصل من البيت الأخير، أو قل الحاصل من الثلاث الأبيات، أن المثنى مما خرج عن أصل وهو من أبواب إيش؟ النيابة، يرفع مع ما ألحق به من ألف، وينصب ويجر بالياء، الحمد لله. أيوه ملحق، ملحق فقد الشرط، فقد الشرط في زيادة ما غنت عن العاطف والمعطوف، ما يقال إثن ولا إثنت، إثنت في المثنى ما في هذا الكلام، ما في زيادة أغنت عن العاطف والمعطوف، في زيادة لكن لا تغني عن العاطف والمعطوف، بخلاف زيادة المثنى الحقيقي زيدان، هذه الزيادة أغنت عن زيد وإيش وزيد، أما ما في إثن أصله إثن وإثن ثم قلت إثنان، هذا ما هو موجود، فما في زيادة أغنت عن العاطف والمعطوف، فكان من باب الملحق، شرط المثنى أن تكون فيه زيادة تغني عن العاطف والمعطوف.